الله الرحمن الرحيم، لحضراتكم التحية، أهلا وسهلا في لقاء جديد مع الموعظة الحسنة. هذا شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة شعبان، كل ثانية كل دقيقة قلب كل لحظة، ونحن جميعا على وفاق، ونحن جميعا على كلمة سواء، بأننا عبيد الله نعبده لا نشرك به شيئا، ونرجو رحمته ونخشى عذابه. كل لحظة كل ثانية ونحن في طاعة بمعناها الواسع، مش صيام يومين ولا صلاة لركعتين، وإنما معاملة تثبت بأننا على يقين أننا قد شربنا هذا الدين. أنا كل ما عدي على آية البقرة وهي قول الله تبارك وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أقول يا أخواتي اللي كفر، شوف عشان ما تتوهكش اللغة العربية الجامدة، شرب الكفر وإحنا يا مؤمنين مش قادرين نشرب الإيمان. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حبوه حب، العجل اللي عبدوه من دون الله وشربوه، واحنا معانا دين يتاكل ويتشرب ويستطعم، وعندنا احاديث بروايات صحيحه بتدور حول طعم الايمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حديث مسلم على اليمين اللي رواه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف رضي بالإسلام دينا، انت عارف يعني ايه رضي بالإسلام دينا؟ يعني رضي بالإسلام اللي هو الدين، منهجه يكون منهجه في الركعتين والصيام اليومين والابتسامتين والزغروتين في الفرح وكتمان الشكوى على قدر المستطاع، وانه يظهر على الناس بمظهر جميل وحلو ومستحمي وريحته جميله، لان النبي عليه الصلاه والسلام شال اللي ريحتهم وحشه هيله بيله من الجامع رماهم عند الترب. يا فلان، قال له نعم يا رسول الله، قال له شيل الراجل ده واكل بصل ريحته وحشه هيؤذي الناس، وهو بيخطب فوق المنبر لقى واحد جاي عمال يفرق الناس كده يتجاوز رقاب الناس، قال له اجلس فقد آذيته. يا خبر، الصحابة جالهم أذى من واحد بيعدي يدوب، ده بيعمل رقبته كده والتاني بيعمل له رقبته كده عشان سيادته يعدي، ده عمل لهم أذى. أمال اللي ادانا على قفانا، أمال اللي استغفلنا، أمال الشياشي اللي ضحك علينا وضيع عمرنا، أمال اللي وكلوا ميراثنا. بمناسبة الميراث بشكر أخويا الدكتور رمضان الصاوي من الإمارات، يتصل بي الراجل ويقول لي خلي بالك يا دكتور إن الست قالت لك إن تلت بالعيال ولاد أخو الميتة. أنا ما بسمعش كويس حقيقي، في وش في وداني أهوت في الإربيس، بقول لهم خلي بالكم منه، بعمله علو الصوت شوية، عندي حاجات زي كده. فلو واحدة ماتت وسابت ولاد أخ ذكور وبنات ولاد أخ، يعني الكل بيقول لها يا عمة البنات ملهاش، لأن ده ميراث ذوي الأرحام اللي هيورثوا الأولاد الذكور، إنما البنت هتدخل مع الأولاد في عصبة لو كانوا بناتك أو ولادك، صبيانك وبناتك أو كانوا أخوات، إنما ميراث ذوي الأرحام حاجة تاني. وأنا في الميراث الحقيقة بقول برضو هيجي لنا إعلام وراثة وهيعرف مين ده هيورث ومين ده هيورث. خلوني في كلاكيع الميراث اللي هتودي جهنم، اللي هي أكله سفه. خلينا في الكتابة اللي هتودينا كلنا في داهية. ما هو ده من رضي بالإسلام دينا، اللي رضي بالإسلام دينا يعني في المواريث وفي المعاملة وفي كف الأذى عن الناس. لما قال إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا ما لنا بد، نسي سريع يعني حاجة ضرورة يعني، فقال إن لم يكن بد كمان، أكد هو صلى الله عليه وسلم، فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال أمر بمعروف نهي عن منكر، شوف كف الأذى، امنع أذاك عن الناس، الواحد لما يقوم من النوم الصبح يلاقي ثورة عاملينها الجيران بيتأذى، لما يجي بالليل ولغاية الساعة 4 الفجر والسماعة في ودنه عمالة تقول وليلة ليلة عاملين فرح، ده مش فرح، انتوا تفرحوا انتوا ما تأذونيش انا، يا تعملوا قاعة مغلقة، يا اما تراعوا ان في ناس سمعاكوا مش عايزة تسمعكوا، او لو عايزة تسمعكوا تنزل تسمع على قد صوتك، حتى الأذان احنا عندنا مبهدلين الدنيا مبهدلين الدنيا. بمناسبة شعبان انا بستثمر حاجة النهاردة نفسي فيها اقولها، لو ملتهاش انا حمرض انا حاعية، اللي هي ايه؟ الحديث اللي قلته لحضراتكم في مطلع هذا اللقاء، هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام وأنا اللي هو محمد بن عبد الله سيد خلق سيد الخلق أجمعين، سيد ولد آدم، ولا فخر يعني إيه ولا فخر يعني حقه، أنا ما أقول لك أنا الأستاذ الدكتور ما تقولوش أنا بفخر، ده اللي في البطاقة، أقول لك إيه يعني عشان تحبيني أقول لك أنا الفراش، مانيش فراش، ولو فراش مش هستعب ولا هستعر، خلينا يا رب نفهم حاجة. قال عليه الصلاة والسلام هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله، افتح قوس، وأنا صائم. الجملة دي في وظيفتي أنا الأساس اسمها حالية، حالية يعني حال، يعني الواو والحال وأنا مبتدأ مبني في محل رفع، وصائم خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة الإسمية من المبتدأ وخبريه في محل نصب حال، يعني حالة سيدنا محمد اللي يحبها عليه الصلاة والسلام وعمله يرفعه إلى ربه إنه هو يبقى صايم. أنا مش عايز أقول صومه، صومه في رمضان إن شاء الله، واللي يقدر في شعبان في إيني ديز يصوم يوم آي ويوم لأ اثنين وخميس ما فيش مشكلة، بس ليس واجبا، ده اللي يهمني في الموضوع، ليس واجبا ولا صيام واجب إلا رمضان وصيام النذر اثنين، ها خلاص. شوفوا بقى الحال دي في حياتنا موجودة، مش لازم وأنا صائم، أنا بقول أنت تحب تعمل إيه وأنت إيه، ده اللي أنا أستثمره من الحديث النبوي، وأنا أتيل موضوع الاستثمار، أتيله ما وريش غيره، ده اللي بيعيني وده اللي بيهديني لو وجد تنتوفة منه، وده فعلا اللي بيقضي عليا، أنا ممكن أسمع حاجة أستثمرها في حاجة تانية تموتني. شوف المعنى الحرفي لما تقف عليه، يبقى انت اقفل على روحك الباب وخلاص، لما تزعش لقناه في التلفزيونيه ولا ولا ولا ولا وتعمل لي فتن وانت ما انتش عارف حاجه. انا بقول لك ارجوك ارجوك اتعلم انت تحب تعمل ايه وانت ايه. اديكم مثال، انا مثلا ابويا الله يرحمه لو موجود النهارده، وانا هحلف يمين الله ان انا صادق في هذا المثال، احب ان انا اقدم له كوبايه شاي زي دي، وانا مش وانا صايم، وانا صايم هيشم ريحتي هيقول اف ده، يبقى مش هيتمزج بكوبايه الشاي اللي هي معاه ولا هيحس باني في كوبايه شاي اساسا، لان انا داخل عليه بعرقي ولا داخل عليه بريحتي وانا صايم مش حلو ابدا. مفيش مشكله في تاريخ العالم العربي في الطريقه دي، حاضر انا نسيت اقفلك حقك عليا، هنتكسب بقى ونعمل نفسنا معرفش مين وندرك كاميرا، لا خلاص النسيان وارد، وهو في حد مش مصدق ان انا هوا ولا حاجة، او مفكر ان هو لما يتصل بيا هرد عليه من التليفون بتاعي، ما علينا قفلته، مع حاضر يا فندم. طيب ناخد انا بس هقول الجملة دي، يبقى انا احب ان اقدم لابي هذا الكوبة من الشاي وانا متعطر، لا هيكرف الشاي بلاش ومتعطر، اقول وانا مبتسم. في حياتنا الحاجات دي، نشوف نوها وبعدين نكمل. اتفضلي يا ست نوها. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا ست نهى. عندي سؤال لحضرتك. يلا. هو جدي يعني انا والدي خمس صبيان. انت ايه؟ عندي ليا والدي ليه خمس صبيان اخوات، هما خمس صبيان يعني. والدك له خمس صبيان؟ يعني خمس صبيان دي يعني هو هما خمسة. بابا له خمسة. ايوه. وانت ما تعرفيهمش؟ لا انا جدي والدي صغيرين، كان بيتجوز حضرتك سامعني؟ يعني الخمسه دول ولاد بابا يقربوا لك ولا لا يا نوما؟ عمامي حضرتك. عمامك؟ طب ما تقولي عمامي برضو، ما تقولي انا ليا اعمام خمسه. يعني ولا مفيش واحد فيهم بيجيب لك بسكوته؟ مفيش واحد فيهم بيجيب لك نوها محدش فيهم بيجيب لك بسكوته في العيد ولا اداك عيديه في يوم من الايام؟ لحاجه طبعا، هم اربعه ووالدي الخامس. طيب هم أربعة ووالدي الخامس. حاضر. ها حضرتك سامعني؟ أيوة سامعك. أه فجدي هما صغيرين. أيوة حضرتك. أيوة كان بيتجوز على جدتي كل يعني كان بيتجوز على جدتي اتجوز أكتر من واحدة يعني. ما علينا، المهم إن هو خلف أربعة وخمسة ولا خلف غير دول؟ ما انا هقول لحضرتك، فهم اخواته وزعوا الارض الورث بتاعه ما رضوش يديهوله يدوه لجدي، ووزعوه على اولاده ومراته. مين اللي ما رضوش يدوه؟ اخواته، اخوات جدي ما رضوش يكتبوه باسمه هو ويكتبوه باسم اولاده ومراته، ما كتبوش باسمه هو حاجه. تمام. فبعد فتره بقى طويله هو اتجوز وجاب بنت. ايوه تمام كده. فالبنت دي اصغر مننا احنا، اللي احنا احفاده، البنت دي اصغر مننا. ايوه ايوه ايوه فالبنت فالبنت دي دلوقتي بتتجوز، يعني هي مخطوبه وبتتجوز دلوقتي. ففيش بقى غير والدي وعم ليا تاني هو اللي بيساعدها في الجواز، والتانيين مش راضي يعني مش راضيين يعني يساعدوها. فاحنا عايزين بقى نعرف دلوقتي، هو جدي مات وهي صغيره عندها سنه. حضرتك سامعني؟ جدا. فهي بقى هما كانوا واخدين 3 فدادين، اتكتب لكل ولد نص فدان ولجدتي نص فدان. وجدي ما خدش حاجه خالص، يعني جدي مات ما سابش حاجه، لان الورث بتاعه اتكتب باسم اولاده الصبيان بس. ايوه. البنت ما كتبلهاش اي حاجه، لان هي ما كانتش اتولدت اياميها، ما كانتش جت اصلا. وعم بقى من عمان بعد كده اشترى الارض منهم. فهل دلوقتي البنت كان المفروض ان هم كانوا يدوها بعد كده من الارض دي، ولا هي بقى عشان هي اتولدت بعد كده يعني بعد ما الارض ما هم اخدوها وكتبوها باسم يعني؟ حاضر. في حاجه تانية يا نهى ولا ابتدي اجاوب؟ في حاجه تانية ولا ابدا اجاوب؟ لا هو كده ان شاء الله. شكرا نهى، مع السلامه. اللي انا سمعته وفهمته ان جد نهى كان راجل بيتجوز كتير، لما ابو جدها مات ولاده اللي هم اخوات جدها قالوا الواد ده بايظ وهيضيع ميراثه وعنده عيال، فلو مسك الميراث هيروح يتجوز بيه الرقاصه وصبيه الرقاصه بعد الرقاصه بيومين، فاحنا احسن حاجه ندي ميراثه لولاده. انا هعتبرها ان الراجل ده رأوه سفيها وكانوا هم اوصياءه، فاكيد كان بياكل وبيشرب ومبسوط وهم ضمانا للفلوس. المهم يعني انا ماليش دعوه، يمكن درجه السفاهه دي ابو حنيفه بيقول مفيش حد يحجر على حد رأيه كده في بداية المجتهد لابن رشد على الصفحة على اليمين في وزن نص السطر ونص الصفحة، لكن أنا ماليش دعوة. أنا ليه خليني إن هم تصرفوا تصرف وحصل فيه حاجة جديدة. إيه هي الحاجة الجديدة؟ إن في بنت جات لهذا الرجل الذي لم يأخذ من ميراثه شيئا، اللي هي بقت عروسة دلوقتي ومحتاجة تتجهز، وهي تعتبر عمة نهى اللي كانت بتتصل أخت أبوها، وأبوها أكيد مكتوب له راخر زي ما مكتوب له الصبيان، وهي لسه قايله في الاول وفي الاخر ان البنت ما خدتش حاجه لانها لسه ما كانتش اتولدت، اهي اتولدت. الحل اللي يرضي ربنا ايه؟ كل واحد يطلع نصيب البنت دي اللي هي اللي ذكر مستر حازم حسين بقى، هم اخوات وابوهم ميراثه وابوهم راح طبعا اكيد، ولا جدك لسه عايش بيتجوز تبقى خيبه ماليش دعوه. المهم البنوت البنوته دي هيبقى كل صوبي، يعني كل واحد ذكر مش عايز يدخل النار مع ابو جهل يطلع يبيع الارض يشحت، ماليش دعوه. انت خدت ايه؟ انت خدت 600 واخوك خد 600 واخوك الثالث خد 600، اربعه 600 وجات البنوته. البنوته ليها بقى ايه؟ نوزع بقى من الاول وجديد عشان ما اغلطش انا واقول مساله على الحساب تطلع غلط، ويبقى للذكر مثل حظ الانثيين، يعني هيبقى لها هي سهم مثلا وكل واحد من الصبيان سهمين سهمين سهمين سهمين. لكن وهي بقى تجوز نفسها، تجهز روحها، تجيب لهم ترمس، تجيب حلاوه طحينيه تلاقيهم في البحر وربنا يودها النار، زي ما هي حره لها ذمه ماليه مستقله تاخدها وهي حره فيها. واي حد تاني عايز يجاملها كعروسه واخته ولا بنت اخته بحاجه تانية غير حقها في الميراث، لان ما فيش حاجه اسمها كرواتات ان انا اجهزك ده حقك في الميراث، ده اللي بيدخل النار من اوسع الابواب، فيش ولا خلاف بينا. ربنا يغفر الزنا والسرقه والقتل اسف والدم والجراح والمعاصي وترك الصلاه والافطار عمدا في رمضان، ما يغرفش 50 قرش ما يغفرهاش. الخمسه الشلن اللي ما بيجيبش حاجه دلوقتي عند ربنا ملوش مغفره، يا تدفعه وانت صاحي قبل ما تروح، يا هيتاخد من صلاتك لو ليك صلاة. وحديث أتدرون من المفلس كلكم حافظين. مين يا باشا؟ أم محمد. تفضلي يا أم محمد. أستاذ مبروك. نعم. أنا عندي ابني بعد فترة من الجواز قليلة جدا لقيت أهل مراته ابتدوا يحولوا الحاجة من وراه طبعا. يحولوها على فين؟ ياخدوها. على فين؟ حاجة. على فين؟ على فين؟ يودوها عندهم هي. يعني هياخدوه، استني، يعني هياخدوه. لا لا، هياخدوا الحاجة بس. يعملوا بيها إيه؟ لحظة واحدة، يعملوا بيها إيه؟ ما اعرفش نيتهم ايه بقى. وبنتهم وبنتهم وبنتهم تستعمل اني حاجه لما ياخدوا الحاجه. ما انا هقول لحضرتك. المخرطه، المخرطه مش هياخدوا المخرطه؟ هياخدوا كله. والخلاط اللي بيعمل يعمل الطماطم كل حاجه. وبنتهم تفعصها بايديها زي امي؟ ياخدوا الحاجه. لا لا بقى، بنتهم تفعص الطماطم بشويه ملح زي امي الله يرحمها؟ ايه، بنتهم اللي هي مرات ابنك تمسك الطماطم تقطعها وتحط شويه ملح وتسمي وتصلي وتفعصها بايديها؟ ابوها خد الخلاط؟ والله يا استاذ مبروك انا زي ما بكلمك كده انا شفتها وهي شايله الحاجه ونازله، فانا مسكتها بقول لها لو سمحت انت واخد ممكن ابص في الشنطه دي؟ قامت قالت لي ده انا اجيب عليك حق جامد قوي. قلت لها حق جامد ده وانا عملت لك حاجه؟ ابص في الشنطه لان عارفه ان الشنطه فيها حاجات. فقالت لي ايه؟ قالت لي طب اقول لك، بقول لك حق عليك جامد. المهم ايه، هرب مشيت وانا مسكت في البنت اللي شايله الحاجه بنتها وخدتها منها. حكمت رايها تاخد بنتها معاها عشان ان انا شفتها وهي واخده الحاجه. الحاجات دي مكتوبه على ابنك في القايمه؟ عندي القايمه عندهم. لا يعني كاتبين الحاجات دي في القايمه؟ طبعا. ما تطلعش، ما تطلعش ولا كوبايه تطلع لانها بقت امانه في رقبته. لكن لو ما فيش نيله قايمه الله يقطعها ويقطع اللي بدعها، تاخد كل حاجتها وتوديها عند ابوها وتقعد تمعن الطماطم بدايه وانت مالكيش دعوه. طيب انا بقول لحضرتك الكلام ده طبعا. انا ايه قلت لها؟ لا دي مش هتطلع من هنا. بالظبط. حامل فشفور بسيطه لما تتم الرشور بتاعتها عشان ما تتمخمطش في العربيات. قالت لا لازم اخدها. فراحت جابت ناس وراحت جايه عملت لنا مشكله في البيت وهربوا البيت قدامهم. ودلوقتي كمان مش عايزين يصلحوها. ايه الحل بقى دلوقتي؟ يعني هي كانت واخده الحاجه تمهيدا انها هتمشي ورا الحاجه وتتطلق. ايوه ومخلفه من ابنك؟ لا لسه دلوقتي خلفت وهي بره. طيب وهي بره فين؟ يعني هو قاعد بيها بره؟ لا هي خدوها اهلها، بقول لك عملوا لنا خناقه قدام الباب وخدوها. لحظه واحده، هي عايزه تتطلق ليه بصراحه بقى؟ والله ما اعرف يا ده مده بسيطه ما كملتش شهر. والله ما كملتش شهر عروسه؟ وبعدين عايزه تنقل الحاجه عند بيت ابوها وتتطلق؟ تقريبا كده. انت هي ساكنه معاكي في نفس الشقه ولا انت شقه وهي شقه؟ هي في البيت، هم مديهم كل واحد شقه. ما انا عارف، يعني انت قاعده لهم في البيت وكل واحد من ولادك معاه شقه. وقاعد بمراته بيها. وبحاجتها. فيهم واحده قبل كده خدت وعملت العمايل دي وقالت لها حماتك بتاخد الحاجه؟ لا ودي انت عارف يا عارف يا استاذ ديت لا مؤاخذه جايه من محافظه ثانيه لدرجه حاجه الاكل من التلاجه. هي جت من محافظه ثانيه يا حاجه، استني، هي جت من محافظه ثانيه وقالت لك اعملي معروف فيا انا عانس جوزيني لابنك؟ لا ما انتوا اللي روحتوا. ايوه احنا اللي رحنا. بقول لحضرتك طب وتروحتوا ليه المحافظه الثانيه؟ طب بقول لك يعني ما نقولش انها من محافظه تانية الا دلوقتي يا حاجه. يعني يا حاجه احنا اللي نروح ونقول ده احنا اللي حصلت لنا البركه وهم يقولوا تعبناكم المشوار طويل؟ لا لا لا لا لا، مصر ما تبعدش على حبيب لغايه لما الورد يتقطف والباميه تولع وبعدين نقول اصلها من محافظه تانية. بلاش الفاس والراس دي، الباميه واتحرقت جايين دلوقتي نقول اصلها من محافظه تانية وبنت 66؟ ما هو انت مش راضيه تحكي لي هي عايزه تتطلق ليه. خلاص بص يا حاج، ما دام الحاجات دي في قايمه في رقبه ابنك من حقك تحرسيها لابنك يتسجن. والبنت نعرف فيها عايزه تطفش ليه، مين اللي مزعلها؟ ما نقدرش نعمل حاجه، انا بكرهها لان ربنا بيكرهها، اسمها رجما بالغيب وما شهدنا الا بما علمنا. ما دمت ما نعرفش ما نقدرش نفتي. معانا هند، يلا يا هند اتفضلي. يا هنوده انا يعني تعبت قوي عشان اوصل لحضرتك. ربنا يكرمك وخدامك يا حبيبتي، اتفضلي. ربنا يخليك يا رب، انا حاسه ان الخير كله تقدم في الدنيا يا رب، وانا بستغيث بحضرتك بعد ربنا. امشي خدامك يا حبيبتي، اتفضلي. نفسي تتدخل تخلي في المشكله دي. حاضر قولي. بعد ما احكي لحضرتك احكي لك الرطوش، بس يا ريت تديني رقم تليفون حضرتك. حاضر. عشان تدخلي بالصبح. قول يا بابا. انا دلوقتي حضرتك انا قاعده في بيت اهلي. طيب. وامي ادتني من دي لكل واحد شقه. ايوه. وبعدين فهي جوزتني في الشقه ديت، وبعد على ان يعني مال ما جوزي يصلح حاله وبعد كده يمشي. فسافرت بره كذا مره مرتين، وبعدين ما حصلش نصيب ان نجيب شقه تمليك ولا شقه ايجار. فبعد ما حصل عمل فيا مشاكل كتير قوي بره، وضربني كتير جدا يعني، وكنت في الغربه وماليش حد، وانا ابويا متوفي واخويا مش راضي يدخل لي في اي حاجه خالص، حتى جوز اختي مش راضي يدخل لي في اي حاجه ولا ليا ولا اي حد، كله خايف منه ان هو يضربهم، ان هو يبلطج يعني. هو مهندس مش واحد يعني اي كلام، بس بيهددنا دايما بالقوه وان هو بيضرب وان هو يفتحنا. فتحنا كذا مره في البيت، قال لنا، فماما بتقول له يعني ان هو يشوف لي شقه، مش راضي يجيب لي شقه خالص، مش راضي يجيب لي شقه نهائي، وبيهددني بالطلاق. يعني هو بيهددني دايما بالطلاق ويقول لي انا هطلقك لو جبت لك شقه، لو طلعت من البيت ده هيطلقك، انا مش هطلع غير بالبوليس، مش ولا حد راضي، كله خايف منه. بوليس مره واحده. بوليس ايه؟ مش هيطلع الا بالبوليس. بيقول لي مش هطلع غير بالبوليس. يطلعوا بالبوليس. انت خلفت منه يا بنت؟ انت خلفت منه؟ انا مخلفه 2 بنت وولد. يبقى يطلع بالبوليس ازاي بقى؟ ده بقى ابو عيالنا بقى، ده احنا نحطه على دماغ ابونا من فوق عشان العيال هتقول له يا بابا يا حلوه. كل اللي انا طالبه ان هو يجيب لي شقه. هيجيب لك. واعيش مستوره. هيجيب لك. يقول لي اخرج بنتك من المدرسه. هيعمل كل حاجه بقى، هو براحته بقى، ما هو بقى اب دلوقتي ويقدر يعمل فينا حاجه. بس يرضيك ان هو يسيبني. لا مش يرضيني، لا مش يرضيني. انا هقول لك على حاجه، خدي التليفون الكنترول هيديهولك حبيبتي خدامك، وانا ممكن لو الباشمهندس، انا عمري ما اكلم حد عشان كلكم تبقوا عارفين، لان فيه ملايين بتتصل بيا يقولوا لي كلم فلان، اكلم يعني ايه؟ اقول له يا باشمهندس انا دكتور مبروك عطيه، يقول لي انت مالك يا ابن 66؟ لا ايش عرفك؟ لا هو اللي يتصل بيا لو بيحبني هو اللي هيتصل بيا. بنتنا هنوده، وطبعا شور ده مش اسمها، ومش مهم يكون اسمها هند ولا اسمها فاطمه، انا بس عايز اقول الجمله اللي انا لقطتها من المكالمه دي، ماما جوزتها في شقتها اللي هي شقه ماما لغايه لما ينصلح حاله، ده الخلل، مش هيتصلح حاله. بقول لكم وبكل مره وكل لقاء، لينا نبي عليه الصلاه والسلام ما قالش جوز الواد في شقه بنتك او في شقتك لغايه لما يتصلح حاله، مش هيتنيل، مش هيتصلح حاله. هو قال من الاول النبي بتاعنا قادر ياخدها، مش قادر بره، مش يجي يسكن وبعدين نقول اصله سنتين ثلاثه كده معونه شتاء. لا هو برطع وقال مش طالع الا بالبوليه، وقال لها كمان ومطلقها طلاق معلق، لو خرجت من هنا هطلقك. امال ايه؟ مرعى، حد يلاقي مرعى وقله صنعه ويمدد رجله، ولا دافع ايجار ولا دافع نيله وبيعتبر نفسه مالك؟ لا، الدين مش انا بقول لكم ورضي بالاسلام دينا، الاسلام اللي هو رضي به دينا ده كده حاجتين في الحته دي، حاجتين الاسلام حاجتين. البيت عليك، ما تبصش للي عند ابوها بقى، مش انت راجل محترم ومسلم، مش دعوه، انت لا جاهدت مع ابوها ولا شفت الويل مع ابوها، وابوها ما كانش خلفك، يبقى البيت عليك حبوكشه. مش قادر، بس انت واد نجف، لان لما يجي واحد يقول لي ايه النبي عليه الصلاه والسلام لما اتجوز ام المؤمنين خديجه سكن في دارها، ده النبي يا جدعان، ده جاب زيد بن حارثه لما كان اسمه زيد بن حارثه ورجع تاني زيد بن حارثه، وابو زيد بن حارثه وعمه جايبين فلوس وجايين يحرروه ياخدوه من عند سيدنا محمد قبل ما يبقى نبي، شخص عادي اسمه محمد ابن عبد الله بس واخد لقب. اسمه ايه اللقب؟ اندى فتى في قريش، يعني اجمل واغنى اجمل من الندى، كل الندى في شكلا ومنضونة، وابوه كان سايب له ميراث وجده كان سايب له ميراث والدنيا كانت مزهزهه وجميله، وامه ايمن كانت من تركه النبي ابو النبي عليه الصلاه والسلام وخدها ورثها، واكفاء وقريش ومبارك وحاجات. ده تسكنه اللي هو يبوس ايدك ويميل على رجلك وانت تشيله بالعافيه؟ ما يصحش يا حبوكشه رجلي، لا يا هلا رجلي، لا يا هلا كفايه ايدي يا هلا، لاني بلمك مش شحططه، بلم شعثك. ما تركبكش العزه بالاسم ده، زلاني دي الخيبه اللي احنا عليها. انا مش بزلك، هو اللي بلمك بزلك، اللي بلمك مش سايبك تتبعتر، يبقى بيعزك مش بيذلك يا غبي. لما تقرا لما تتعلم تعرف الاصول. ففي واحد انت تتمنى تسكنه وتتمنى تديله بنتك لانه نجفه، نجفه يعني ريحته حلوه، لسانه بنقط العسل. خدامك لو عملت كده وقف كده اهو، فريد الديب بيتكلم امبارح ربنا يشفيه ويشفي كل مريض، فبقول معايا بنت حنان ومعايا جوزها الفنان تامر، اقسم بالله لو ابني من صلبي ما يعمل اللي بيعمله معايا. انا سامعها بوداني امبارح يصدقي، جوز بنت واحد ادي حماه بيقول ده لو ابني من صلبي ما يعملش اللي الولد ده بيعمله. ده يسكنه الديب، لو الديب عنده فيلا انا ما اعرفوش، وانا وده مش شيء لا يشيني ولا يشينه، بس انا بفترض ان لو عنده فيلا يسكن تامر ده في الفيلا ويقعد هو في اوضه البواب وهو سعيد، وهو سعيد. لان احنا عندنا هي دي، انت قليل الادب يبقى الحق، انت مؤدب هتخلينا نتنازل وتبقى الدنيا، او زي ما بقولها باللغه العربيه وبصوتي بقى، وتبقى الدنيا جميله. واعتقد بالجمله دي ممكن ناخد فاصل قصير جدا ثم نعود، فانتظرونا. صلى الله وسلم عليك سيدي رسول الله وعلى آلك وعلى جميع اصحابك ومن اهتدى بهديك محسنا. تكر محسنا. برحب بحضراتكم معايا زينب ورحاب ومروه، هاخد بالترتيب. زينب. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا مولانا ليا سؤالين محيريني. واحد، أختي توفت الله يرحمها وتركت ثلاث أولاد. طيب. وإدتني 700 جنيه أمانة. أمانة. قالت لي تحطيها في دفاتر للولاد. تحطها في دفاتر للولاد، اعملي. آه. اعملي. يعني لا شوف سيادتك. أنا صرفت الفلوس دي على الطفل اللي كانت سايباه. على إيه؟ على الطفل اللي كانت والداه وسايباه. آه. لأن ما كانش معايا إمكانيات أجيب لبن للطفل ده. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بعد ما ربنا وسعها عليا أعطيت أبوه 45,000 جنيه. 45,000؟ آه. بتوع إيه؟ يعني أنا حسيت إن أنا يمكن أكون ضيعت حاجة من الفلوس دي. يعني ال 700 جنيه. يبقوا 45,000؟ اديته 45,000. وأنت ال 700 صرفتيهم على ابنه الرضيع؟ الرضيع اللي كنت بشتري لي بلبن. لا أحسن تكوني أخدت 5 جنيه ولا حاجة لروحك عصير قصب. خفت أكون ضيعت من الفلوس دي. تقومي تدي كمان أبوه عشان يتجوز بيهم؟ لا. وانت يعني جبت ال 45,000 منين؟ غيرت النشاط ايه عشان اغيره زيك واسيب الجامعه؟ لا انا ورثت على ابويا 3 سنين ورثت. فبقى جت الفلوس رخيصه بالميراث. ها؟ لا لا حضرتك انا كنت خايفه من عذاب ربنا. اللي يخاف من عذاب ربنا يوم يعصي ربنا؟ انت كده عصيت ربنا يا شاب. لا والله. والله العظيم يا اختي. طيب انت مفكره المال كده بعزقه؟ يعني 45 قصاد 700 كنت عملت ال 700 وال 700 وال 700. شوف الحل يا اختي، الحقي بقى ال 45,000 من جوز اختك ده اللي هو ابو المرحومه. ما اعرفش انت اديتهم وهو خدهم يا زينب عشان اربي اولاد. زينب يا زينب. نعم. يا زينب. نعم. نعم. هو خدهم وقبضهم؟ اه خدهم. وانت قلت له ايه وانت بتديهم له؟ قلت له يعني ده تعويض. تعويض عن ايه؟ عن 700 جنيه. وهو ما هرش وقال الحمد لله على المجانين؟ لا لا ما قالش كده. قالها في نفسه وقال لا تتجنن كمان شويه وتقول ده انا اخدت كمان 15 جنيه خد قصتهم 50,000. ايه يا اخواتي الهندي اللي انا بسمعه ده يا اخواتي؟ لا يا زينب عليك ال 700 يا مولانا. عليك ال 700 اولا عليك ال 700 الامانه زي ما قالت اختك كان لازم تنفذي. قالت 700 يبقوا 700. انت خايفه يبقى في حاجه كذا سنه يا دكتور. ما انا عارف يا حاجه زينب. بص يا حاجه زينب يا حاجه زينب لو كانوا 100 سنه ما يوصلوش 45,000. افرض ان هم موجودين في بوسطه او في بنك هيجيبوا كام ال 700 جنيه كل سنه؟ يا حبيبتي لما الواحد يشك في حاجه ربما يكون اخذها في حاجه اسمها حساب الاغلب. يعني ايه حساب الاغلب؟ يعني انا كان معايا 700 شايلهم زينب واتصرفت فيهم لشيء يخصها او يلابسها وبعدين انا قلت ايه انا الظاهر خدت تاكسي من ال 700 جنيه وكنت منوه احط ال 10 جنيه ما فيش تاكسي ب 10 دلوقتي كنت منوه احط 20 جنيه من جيبي على الفلوس بتاعت اختي ادي 20 لا ده التاكسي الله اعلم 30 خليهم 50 يا اختي على الاغلب 50 تاكسي في 50 عصير في بتاع يبقوا 1000 2,000 زي بعضه يا زينب لكن مش 45,000. نصيحتي لو الراجل ده يسمع كلامي ويخاف ربنا يحسبها زي انا ما بحسبها ويقول لك لو كنت صرفت ال 700 10 مرات كانوا بيبقوا ب 7,000 جنيه لو كنت صرفت قدهم 20 مره يبقى 2 في 7 ب 14,000 جنيه لكن ما اخدش 45 اربي بيهم ولادي وده مال سحت لانه مال من واحده سفيهه انا اسف ان انا اقول الكلام ده في وشك عدل كده وباخد رحاب يلا يا رحاب الو انا سامع بعيد قوي طيب معانا مروه ولا راحت الو يا مروه السلام عليكم وعليكم السلام دكتور مبروك ايوه طيب من فضل حضرتك انا عندي مشكله صغيره قولي يا اختي صغيره بالنسبه لي هي كبيره قولي يا حبيبتي انا متجوزه من سنتين طيب والعيال جم العيال جم العيال جم العيال جم ايوه انا هقول اهو انا يبقى حاسبي وانت بتتكلمي لا انا بنبه بس الحاجه لما اقول من سنتين في حد جه تقولي لي اقول لك حاسبي بقى وانت بتتكلمي جميل بس طيب حاضر خلاص انا عندي طفله عندها 5 شهور حصل مشكله من شهر مع جوزي احنا وضعنا كالاتي احنا عايشين في بيت عيله يعني احنا شقه جوه فيلا ايوه في بيت عيلته هو مع مامته وباباه واخواته ومراتاتهم وهكذا عندي مشكله مع مامته ان هي بتسم بدني يعني ايه وانا طالعه وانا نازله تقعد ترمي عليا كلام في حاجات كتيره هي ما عندهاش حق فيها وفي حاجات هي عندها حق فيها عشان ايه نبقى صريحين كده من الاول خلاص بابا كرهني بابا كرهني جدا وكذا مره قال له البنت دي ما تنفعكش ما كانش موافق على الجوازه لا كان موافق على الجوازه جدا واكتشف انك انت ما تنفعهوش ليه؟ بالظبط كده، ليه؟ لان انا بابا عايش في اسكندريه وانا اول ما اتجوزت جوزي برضه شغله في اسكندريه ورحت عشت معاه هناك 3 شهور مع بابا في البيت. وحصل ايه خلاه يقول ما تنفعكش؟ ما عجبتوش، عايزني كل يوم اقوم انضف واغسل واعمل وانا مش بعمل كده للامانه تقال برضه. تمام. انا مدلله جدا في بيت اهلي وما بعملش كده. تمام. خلاص؟ وانا اتفقت مع جوزي من قبل ما اتجوزه على الكلام ده، قلت له وليه متدلعه ليه؟ وليه متدلعه؟ لا من حقك ما تعرفيش. إذا كان بيت أهلك كويسين ويجيبوا لك خدامة ولا عيب إنك ما تعرفيش ولا عيب مع جوزي قلت له ولا دلع ولا دلع وجوزك يجيب لك خدامة ما دام عندك خدامة ببيت أبوكي أنا متفقة معاك يا بابا ليه دلع؟ متدلعة ليه؟ مش متدلعة ولا حاجة أنا في بيت ما بيخلونيش أعمل حاجة وعندنا اللي بيعمل بس مش أمك الأم اللي ما تعلمش بنتها تخرط الملوخية وهي في سنة تانية ابتدائي تبقى أم فاشلة ما دام ما عندهاش 4 سيرفنتس و4 سفرجية و5 خدامين إنما افرض أنت بنت ناس كان في كل حاجة تمام خلاص فأنا أنا شايفة نفسي متدلعة ما فيش مشكلة أنا بعترف بكل تاني حاجة تاني برضه متدلعة تاني متدلعة برضه يا مروة طب بلاش متدلعة مرفهة أيوة ماشي زي بعض خلاص وأنا متفقة معاها على كده قلت له أنا مش طالبة منك أكتر من إن أنت تجيب لي واحدة مرة في الأسبوع والباقي عليا ممتاز قوي جميل كان بيعمل اول الجواز والدنيا كانت ماشيه تمام وما كانش في بينا اي مشكله ايوه ابتدى بقى ايه بيشرب حشيش ده الواد الزوج ابو البنت كبيره ابو البنت عايز ينسى ها عايز ينسى عايز ينسى. انه اتجوزك ولا عايز ينسى؟ استني بس يا مريا، يا مريا، مريا دي تصغير مروه كويس. يا مريا، يا مريا، يعني هو عايز ينسى انه اتجوزك ولا عايز ينسى؟ استني بقى يا بنتي، اديني فرصه يعني اكمل جمله لله. هو عايز ينسى انه اتجوزك وابوه اقنعه وعمل له مسح ذري لمخه، ولا عايز ينسى اساوه اهله عليكي؟ لا، عايز ينسى وضعه المادي. ليه بقى؟ سيبني اكمل لك وضعه المادي. حاضر. هو بياخد مرتب كويس جدا، بيخلصه اول اسبوع في الشهر. طب ما هو مرفه اخر اهو. لا طب ماشي، هو مرفه الاخر بس بيخلص مرتبه مش بيعيشنا. كنت بنام جعانه والله. يا نهار اسود. والله الجوع. وممكن اوريك المسجات على الواتساب وانا بقول له حرام عليك سايبني نايمه جعانه. لا اله الا الله. وما اعرفش اروح الدكتور، وبنتي ما صرفش عليها ولا اجيب لها لبس ولا اوديها للدكتور. شوف الجوازات الحلوه. انت شفت الجوازات الحلوه؟ تنصحي، تنصحي حد بقى، تنصحي حد انه يتجوز؟ ها؟ تنصحي بنوته انها تتجوز بالطريقه دي؟ لا طبعا. انت استعجلتي في الاختيار؟ جايز الله اعلم، بس هو يعني مش عارفه ممثل خطير ولا هو كان كويس وبقى وحش، انا مش عارفه. لا لو ممثل خطير هتكشفيه برضه. والله العظيم الا لغه القلوب، ما حد يوجد تمثيلها ابدا، الا واحد عايز يصدق التمثيليه. لكن لو واحد بعقله في راسه وقلبه سليم، بلاش عقله، ما هو العقل والقلب واحد، انا قلت لكم بدل المره مليون. تمام. العقل هو القلب. العقل هو القلب، بس عند التعبير بالحاجات الرقيقه نقول قلب. عند التعبير بالماثماتكس نقول العقل، لكن اقسم بالله هما واحد، هو النافوخ ده القلب والعقل، فمحدش يقدر يضحك عليكي الا اذا كنت انت عندك الرغبه انه يضحك عليكي. لا انا يعني ما عنديش الرغبه، بالعكس، ازاي عندي الرغبه انه يضحك عليا؟ اه طبعا. لانه طيب طلع بعد كده. لا لا، لانه طلع بعد كده غير اللي انت عرفتيه واتجوزتيه. انت فرحتي بالفيلا واهلك فرحوا بالفيلا، وانا هقولها لك في وشك ولكل الناس، هو اللي بيجوز بنته في بيت عيله او في شقه فيلا بيتخيل وهو مغرور طبعا بانه هيجوز بنته للفيلا، الفيلا هتبقى بتاعه بنته. لو حط في اعتقاده انها بتاعه الامبراطور والامبراطوره، وان زي انت ما قلت الكلمه الاولانيه اللي ما انساهاش، بتسمم بدني، ده ما كانش يجوزها ولا فيلا ولا من أبي الله يهنيهم بفيلتهم. طيب خليني اقول لك على حاجه، اقسم بالله والدي مش كده، والدليل انا والدي لا طلب مؤخر، يعني ما طلبش المؤخر كام، خليهم هم اللي يكتبوه، ولا كاتبين قايمه، لان هو بيقول انا بشتري راجل. اه ولا عمره كان عنده. وهنعمل بيها ايه يا حبيبتي؟ طب استني بس، استني بس، لو بابا كتب قايمه وحصل اللي حصل ده، ايه اللي هيشفي الغليل يعني؟ يعني انتوا هتفرحوا، هتفرحوا لو سجنتوه؟ يعني انتوا استني يا مروه، يا مروه، يا مروه، يعني انت هتفرحي وهتباتي شبعانه وانت بايته جعانه لما تعرفي انه اتسجن بالقايمه؟ لا طبعا. طيب. انا بدي لحضرتك بس يعني دليل ان انا ابويا مش بيفكر ان احنا فرحنا ان هو في فيلا، لا خالص بالعكس، عشان احنا عندنا احنا كمان، فمش هنفرح كده. اوكي. احنا بالعكس، احنا شفناه راجل محترم، هو مظهره فعلا لو جيت اتكلم معاك هتحس انه فعلا راجل محترم. طيب ماشي. خلاص انا عندي مشكله تانية، خليني احكي لك كام حاجه معلش عشان وقت البرنامج. انا عارفه. قولي يا حبيبتي. هو واخد قرض من البنك بفلوس كتير من قبل ما يجوزني، وقال لي، قلت له خلاص ندفع من مرتبنا كل شهر فلوس عشان نسد القرض ده. جه مؤخرا من 3 شهور قال لي انا عايزك تبيع الذهب وندفع القرض. يلا. انا ما وافقتش. كويس. خلاص ده موقف. موقف تاني، ليله الولاده، يا رب باباك يجيب فلوس الولاده علشان خاطر انا اخد فلوس الولاده من بابايا واضرب عليها. اها. طيب يعني شايف الشخصيه؟ ده اللي انا قصدي عليه. انا بقى عايزه اسال سؤال، الا وهو، الا وهو، لا ومع رغم ان هو مش عايز، يعني هو اللي عايز يطلق بس اهله مش راضيين. اوه. ارجع ولا ما ارجعش؟ لو بنتك هترجعها ولا لا؟ لا هو برضه مستنيه، مستنيه مروه، بشكرك الاول. هل تنتظرين من مبروك عطيه ونقول لك اتطلقي؟ انا ممكن اقول لحد يلا اخرب بيتك الليله دي وانا ما اعرفش اي حاجه. انت ممكن يكون عنده قرض وتقف جنبه وتدي له ذهبك وتربي عيالك، وهو شخصيه محترمه وفيه مليون بقيه ويتصلح ويبقى زي الفل. اجي انا اقول لك يا خبر اسود وقرض كمان وبيشرب حشيش؟ ما يشرب حشيش وربنا يتوب عليه، ما يشرب خمره وربنا يتوب عليه. اصل يا حبيبتي الورده اتقطفت خلاص، الورده اتقطفت، اللي هي الفاس والشاش والباش، الورده اتقطفت وبقى ابو عيالنا. ممكن جدا الازمه دي تعدي، لان الحياه ما بتمشيش على وتيره واحده، ولما نتطلق هيبقى عندنا عيال، وبلغه السوق هنرخص قوي. يعني لما يجي وانت تتجوزي تاني مره ومش هتترهبيني ولا هتصبري، هيقولوا متطلقه وي اند اي ان دي، وي معاها هير دوتر وبنوتتها اللي مش عارف ايه بتاع، ممكن الامور كلها تتصلح. انت قادره يا بابا. انا بقول الطلاق ده او الخلع قرار امراه، بس احنا دورنا نعلمها كيف تتخذ القرار او متى تتخذ القرار، لان السيبان ده مش سهل ابدا ابدا. ان اتنين سترة على بعض يتفصلوا بسهولة ده مش دين ربنا. ده أنا بقول لحد امبارح بيكلمني في نفس المشكلة، قلت له إمتى أقول البت دي تتطلق؟ لو بمجرد سمعت اسم الواد اللي هي متجوزاه بتجيب بطنها. وصلت لحالة الشنقان اللي هو البغض، يعني العمى ولا تشوفه. ومعاها مبررات، مع ان المبررات دي مش لغة عربية، مفيش حاجة في اللغة العربية اسمها بررة ولا مبرر. البديل في اللغة العربية مسوغ. لو معاها المسوغات اللي تخليها تتآية وتجيب اسمه، ان يمين تبقى شمال وشمال تبقى يمين ومكسر عظمها خلاص خلاص اتقفلت البيبان. نموتها؟ لا، نقول ايه، تفرقا يغني الله كل من سعته. ده الحل اللي فوق، لا ابغض ولا غير ابغض، ولا ابغض الحلال ولا حاجه نهائي، ده حلال 100%. ولكن اذا استحالت الحياه، مش الطلاق ابغض الحلال عند الله ابدا، ربنا ما يشرعش حاجه ويكرهها ولا يبغضها. يبغضها ليه وابغض كمان بالبغض؟ ده حديث مش مظبوط. وراجعوا المناوي على اليمين ايضا في فتح القدير للشيخ المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي. يا ساده، الطلاق لا يكون الا اذا استحالت الحياه. مين يحكم باستحاله الحياه؟ بعد الوعظ وبعد وبعد وبعد حكمان، واحد من اهله وواحد من اهلها، عارفين الخبايا وعارفين الاسرار وعارفين التربيه وعارفين النشأة واللي يتقال واللي ما يتقالش وحققوا ودققوا، وبعدين في الاخر يتاخد القرار ان دول ما يصحش يعيشوا مع بعض والا هيقتلوا بعض. الحاجات دي كلها. واحنا طبعا حياتنا الحمد لله رب العباد كلها جراح، كلها مواجع، وكلها غلط، وكلها حرام. وانا قلت لكم قبل كده الجواز بيبقى صيغته حلال، ولكن الحياه من حيث المبتدا كانت حراما. احنا الذين لم يحسنوا الاختيار عليهم ان يتجرعوا المرار. الله جت لوحدها بالبلاغه اهي، الذين لم يحسنوا الاختيار عليهم ان يتجرعوا المرار. كل المرار اللي في الدنيا يتجرعوا، ولا يلومن الا انفسهم، ولا يلومن الا انفسهم. وربنا قالها كده في القرآن في سورة آل عمران على اليمين، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. والله الفايل ده لو اتفتح ما هيتقفل اليوم القيامة. من عند أنفسنا جرحنا أنفسنا وعملنا حوادث بالعربيات لأن احنا مش بنعرف نسوق، وخدنا قرارات غلط، فلازم يبقى لازم الانتكاسة. وما فيش حاجة في الدين اسمها يلا يلا بس على البركة، فيش الكلام ده نهائي. يلا يلا بعد دراسة، يلا يلا بعد يقين وبعد تأني. وأنا صاحب اقتراح ما زلت أدعو إليه، اللي يجي يخطب بنتك أو أختك لازم تعشره سنة، تعشره. مش والبي بقى بيشتغل إيه وتاخد وتقول والله ده قال لي بيشتغل في أنا نسيت بس مرتبه كويس قوي وتديها له، بعد يومين هتشوف المقاسي دي. لازم تعشره أنت، تعشره قبل ما توديله العرض اللي هيبهدله. تعاشره، شوفه في غضبه وفي رقائه وفي غضبه وفي سماحته وفي عبادته وفي معاملاته وفي انفعاله وفي رخائه وفي شدته، انك هتديله كيان. يا اما انت عارفه من يوم ما اتولد انه ابن اخوك، انه ابن اختك، انه جارك اللي عمر ما سمعت له صوت ونجاحاته بتتوالى ولسانه جميل وقيمه. الحاجات دي مهمه قوي قوي. اميره، يلا يا اميره. محمد معاك يا دكتور. يا اهلا يا محمد، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ربنا يسترك يا حماده، اتفضل يا حبيبي. والله يا دكتور عندنا مشكله احترنا فيها مش عارفين نحلها خالص. ليه يا رب؟ اتفضل. عندنا مشكله بس اختي الصغيره عندها مشكله مع الوضوء والصلاه والكلام ده، وسواس قهري كده، وديناها كذا مره عند كذا دكتور وقال يا جماعه دي عندها وسواس قهري. طيب، فكنا عايزين راي حضرتك في الدين بس بالنسبه للموضوع، لان هي ممكن تقعد تتوضى ساعه الا ربع. عارف يا حبيبي، اقل من ساعه الا ربع بتتوضى. عارف يا حبيبي، عارف الموضوع ده تعب والدتك. حاضر، لا ما يتعبش والدتك ولا حاجة. حاضر يا محمد، أنا هقول لك العلاج في ثانية واحدة. أولا نحترم الدكتور والطب وناخد برشامة ممكن تظبط المخ وتظبط حاجات، وإحنا لازم نعترف بالعلم، وديننا دين العلم مش الدجل ده، كويس قوي. الشرع بقى يقول اللي عنده وسواس قهري اعمل الحاجة مرة واحدة. يا رب أختك دي تكون سامعاني وتاخد بنصيحتي. حبيبتي لو جالك الشك انك ما توضيتيش كويس وانت توضيتي، تبقى انت توضيتي كويس عند ربنا، فتدوسي على الوسواس تحت اقدم شبشب. الحاجة ما تعملهاش الا مرة واحدة. كان احد الشيوخ الكبار، وده مات الله يرحمه، وانا طبعا ما اقدرش اقول اسمه عشان يمكن اقول كلمة ولاده ما يرتاحولهاش ولا حاجة، لكن كان من العلماء الكبار، وكان بيني وبينه موعد وكنت انا اللي رايح له لاني انا كنت الصغير وانا طول عمري مؤمن باني الصغير يخبط على باب الكبير وكان بيتعكز عليا وكنت سلاحه وعصا في ايده. وجي في يوم من الايام الميعاد كان حوالي قبل المغرب بساعه ونص فقال لي مبروك قلت له نعم قال يا تيجي الساعه كذا يا تيجي بعد المغرب عشان هروح مشوار اروح اخده واروح بيه محاضره هنديها سوا وانا لسه في اوائل حياتي ولسه ما زلت طالب في جامعه الازهر. قلت له خير يا استاذ فيها اي حاجه؟ قال لي يا حبيبي انا بتوضى قبل المغرب بساعه ونص بعد الساعه ونص في الحمام. طلع ان الاستاذ شوفه كبير قد ايه وبتاع ساعه ونص. ذكرته قال خلاص ما هو انا عارف بس اجي اطبق ماني استفحلت الحكايه يعوض ربنا. فكان لازم ان انا اروح بعد ما يطلع ونصلي المغرب هناك مش اشكال ونتاخر. لكن بعد المغرب خرج والله وهو بنشف ايديه من الفوطه وبيستغفر الله يرحمه ويحسن اليه وقال يلا بينا وروحنا. وانا رايح وانا جاي كنت في حاله نفسيه سيئه جدا عشانه راجل بقاله ساعتين في الحمام فاختك هتاخد الساعتين وهيبقوا اربعه بعد كده. والمشكله مش في الوضوء المشكله في انها هتقول لما تيجي تطبخ او تيجي تتجوز هتقول انا ما حطيتش فلفل اسود لغايه لما تخلي الطبيخ كله فلفل اسود او تقول ايه انا مع ما انا ما الملح تيالي لا مش وتيجي قلب الطبيخ وحياتها تبقى سودة. ولذلك قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس الخناس هو ابليس اللي يجيب الوسوسة وهي صوت خفي بإن لا غلط لا صح ويجيب روشة كأنه الحشرة اللي بتيجي تحت رجل الحمار وتخليه يرفص عمال على بطال مع إن مفيش حاجة بتنكشه فالحشرة تروح وهو يبقى يرفص برجليه. نعوذ بالله من هذه الوسوسة ونسأل الله اليقين في كل شيء. علاج الوسواس للي عنده وسواس يعمل الحاجة مرة واحدة وما يعيدهاش تاني أبدا حتى لو عملها غلط عذره الله لهذا الذي عنده. سيد آخر تليفون اتفضل يا أستاذ سيد. دكتور الفاضل اتفضل. طلب صغير عند حضرتك أنا هحكي قصتي في ثانية في دقيقة وحضرتك اسألني اللي أنت عايزه وأنا أرد على حضرتك. أنا أبلغ من العمر 50 سنة ومتزوج ولي 3 أولاد وجد للبكرية ولكن كي زي اي مشاكل بتحصل في البيت كان على كل اي مشكله طلق. انا قاعد في شقتها يعني وفي وسط المرحله الزواج يعني وكده كانت طلبت ان احنا نشتري الشقه بفلوس بتاعتها وبعدين ما جينا نشتري الشقه ما كانش معاها انا استلمت وكملت ومع اول خلاف قالت لا انا عايزه بقيت فلوسي اديني فلوسي. كتبت لها شيكات وسددتهم لها والحمد لله وبعد ما سددتهم لها مع اول مشكله ثانيه قالت لا انا عايزه اتطلق فانا سبت لها البيت ومشيت على اساس لجات ما تهدى وكده. وجينا بعد ما خلصنا الفلوس اللي علينا وانا انتقلت شقتي عشان هي عايزه تطلق. بس هي لما قالت انا عايزه اتطلق انت ما طلقتش؟ لا طبعا لا طبعا انا ما بطلقش. فجينا بعد كده انا قلت لها طب لو انت شوف انا بعمل ازاي؟ يا ريت الاشاره دي تلفت نظر ملايين من اللي عنده زربونه طلقني انت تقلق. لا لا لا الحمد لله. ونرجع بعد كده نحتاس ونقول ايه هي اللي قالت. لا لا لا يا اخويا واقع الطلاق غصب عنك وعن مامتك وعني. لو حصل انما الحمد لله ما حصلش. انا في الحمد لله من سنه غضبت حوالي 44 مره يعني 40 سنه تغضب تعيش العمر غضبانه ما دمنا ولا بنطلق الا اذا استحالت الحياه. طب اكمل اللي عليك معاك يا فندم. فاخر مره بقى انا اتقلت ورحت قعدت في الشقه لغايه ما هي تهدى. بس انت سددت اللي عليك. انا سمعت يا عم سيد انك سددت اللي عليك. الحمد لله. طيب الحمد لله. وانتقلت في الشقه قعدت في انتظار انها تهدى ونرجع مش هترجع. قالت لي لا مش هرجع مش هترجع لا مش هرجع. طب لو ما رجعتيش هتجوز؟ قالت لي انت حر. فكانت هي دي انا هددت ما اتجوزتش الحمد لله ولا عملتش اي حاجه. فجاء اولاد الحلال يتوسطوا قلت لهم لا ده هو اتجوز لا ما اتجوز لا اتجوز لا ما اتجوز. المهم يعني في الاخر قالت لا. طب لو عايز صلح عشان بما انه انتقل في الشقه اكتب لي الشقه باسم. طبعا استحاله ان انا اكتب لها شقه باسم. انت دفعت الثمنه. ايوه حصل طيب. معايا طيب. الورق والحمد لله. انا بوجز بحضرتك انك طب اكتبها للعيال وانا ورث وانا عايش على وش الدنيا. طب احنا وقفنا دلوقتي وقفنا دلوقتي ايه الحل؟ ايه الجمال ده؟ راضيني ختامه مسك يا سيد، والله احلى مكالمه جاتني. ربنا يخليك، اراضيكي اللي انت عايزاه، اجيب لك يا اجيب لك اوضه نوم جديده، يا اطلعك عمره جدع بعد العيال ما تتجوز، اكلت اكل الكباب كده وكفته بالليل. الحمد لله الحمد لله. طيب اشور وارجع لك، هي لغايه دلوقتي بتشور وترجع بقى لها شهر، الامر في ايد امها، انما وصل ان خلال المرحله دي انها عامله قضيه، قضيه بحاجه مش فيا، ان انا بسب واشتم واهجر. طب انا دلوقتي عملت ما بدالي في السنه وثلاث اشهر، ما بدالي من الصلح. قضيه في المحكمه؟ نعم فندم. قضيه في المحكمه؟ اه يا خلاص. وجلستها الاسبوع القادم بحاجه مش فيا. وهي جده؟ وهي جده زيك طبعا. طبعا مش فيا، مش فيا، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله الهي انكوه في نار جهنم. طب بسرعه يا سيد عشان احنا بنخلص البرنامج، هسالك سؤال بسرعه يا سيد، قول اتفضل. عاملها ايه هي دلوقتي؟ داخله حلاها تسمع كلامي وترجع وتخزي الشيطان الملعون اللي عايزه ترجع. لا هترجع. هي ساكنه في انهي منطقه يا سيد؟ انا منطقه ما تقولش عناوين. نقول في القاهره الكبرى حلوان. القاهره في حلوان؟ في حلوان. وانت في نفس حلوان؟ انا في نقول في رمسيس. ونور في رمسيس. وشقه الزوجيه فين اللي انتوا هتقعدوا فيها؟ بتاعتي في رمسيس. رمسيس هترجع ساعتها اللي قاعدين فيها احنا. هي هترجع وهي هترجع. وانا بس في الثواني اللي فاضله هقول لسيد بعد ما بشكره على هدوءه وعلى تسلسل افكاره، يا جده يا تيتا يا اموره، انا واثق ان سيد بطول صبره هيستحمل القضيه، وهيبقى يوم جميل لما يروح المحكمه ويقف قدام القاضي بلبقته بهدوءه ويقول انا شاريها وانا خدامها، ويضحك ويبتسم وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب، ورحمته لاوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم تحيه حتى القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.